هل شهر صيام شهر المحرم افضل من صيام شعبان؟ نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وافضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. لماذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على صيام اكثر شعبان؟ هذا لا يمنع ان يكون المحرم افضل، التصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اقوى، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس لاجل ان صيام شعبان افضل، بل لاجل ان شعبان شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الاعمال الى الله. فلعلة اخرى لغفلة الناس، وذلك ان العبادة مع غفلة الناس يكون ثوابها اكثر. الله اعلم، ومع الاهتمام بمسألة رفع الأعمال.